قال رحمه الله قوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. وتقدم معنا أنهم اقترحوا عليه وطلبوا منه عليه الصلاة والسلام أنه يأتي بقرآن غير هذا القرآن فيأتي بقرآن آخر، وهذا القرآن غير مقبول عندهم لأن فيه ما تعلمون إبطال عبادتهم الأوثان وفيه تسفيه أيضا آلهتهم، فهم يريدوا قرآنا غير هذا القرآن وطلبوا تبديله أو انتقلوا إلى شيء آخر أو طلبوا أن يأتي بقرآن غير هذا القرآن تماما لا مجرد التبديل أو يبدل فيجعل آية مكان آية أو يسقط آية، فالآيات التي لها تعلق بنا وبتسفيهنا وتسفيه أحلامنا وآلهتنا وعبادتنا الأوثان هذه بدلها وأتي مكانها بآية أخرى إن استطعت أو إلغيها تماما من غير تبديل ألغيها. فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تقدم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فإن الأمر لله سبحانه وتعالى والأمور تتعلق بمشيئته وإرادته فليس لي إلا التبليغ وليس لي إلا إخباركم بما أمرني أو بما أمرني بالإخبار به إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فإن التبديل يضرني إذا بدلته وهكذا التغيير الكلي يضرني التحريف والتبديل والتحويل كل ذلك فيه ضرر علي ولا يجوز لي أن أتصرف في شيء ما لم يأمرني ربي سبحانه وتعالى بالتصرف فيه. فأجابهم بما أراد الله سبحانه وتعالى أن يجيب ثم أكد ذلك سبحانه بقوله قل لو شاء الله ما تلوته أي رد الأمور إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى فليس لي من الأمر شيء وإنما الأمور لله جل وعلا وإنما أنا أبلغكم ما أمرني الله سبحانه وتعالى بتبليغه فلو شاء الله أنني لا أتلو هذا الذي تسمعونه وأخبركم به ما تلوته ولا حصل شيء من ذلك وهكذا ولا أدراكم به ولو شاء الله سبحانه وتعالى ما أعلمكم بما تسمعون مني. فإذا المشيئة هي مشيئة الله سبحانه وتعالى فما شاء الله كان وما لم أشأ لم أكن فلو شاء الله أن لا أتلوه عليكم ما تلوته فالأمر كله بمشيئته مناط بمشيئته الأمر مناط بمشيئة الله سبحانه وتعالى وأما أنا فليس لي إلا التبليغ فقط فلا تبديل ولا كذلك إتيان بقرآن غير هذا القرآن هذا كله لا يطاق ولا يستطاع وليس لي منه شيء. ثم ذكر أنه لبث فيهم سنين مديدة وعديدة فقال فقد لبثت فيكم عمرا من قبله وأنتم تعلمون حقيقة الأمر أنني فيكم الصادق المصدق ولا تعلمون عني كذبا عمر دهر فيكم نحو 63 سنة زمن الدعوة 23 سنة وقبل ذلك 40 سنة وأنا فيكم وتعلموني بأني الصادق وبأني الأمين تصفوني بهذه الأوصاف وتعلمون أنني لم أقرأ شيئا من الكتب المتقدمة لا أقرأ ولا أكتب ولا أذهب إلى أحد من أولئك الذين عندهم شيء من العلوم علوم المتقدمين وأنتم تعلمون ذلك فلماذا لا تجرون في العادة المعلومة ولماذا لا تجرون في ما يقتضيه العقل أفلا تعقلون تعلمون أنني فيكم سنين مديدة وعديدة وأنا لا أقرأ ولا أكتب ولا أذهب إلى أحد أتعلم عنده ولا أعرف شيء مما أنزل على من تقدم ما عندي علم بذلك وتعلموني بالصدق وتعلموني بالأمانة وتصفوني بذلك. فلما جاء وأنزل الله سبحانه وتعالى علي فضله جل وعلا عاندتم وكذبتم أفلا تجرون في العادة المعلومة أفلا تجرون في العقل ما تقتضيه العقول وقد علمتم صدقي وعلمتم بأني الأمين وأنني لا أقرأ ولا أكتب، فلا تجرون في ما تقتضيه العقول، شغلوا عقولكم كما يقال وانظروا في أمري، فأنا الصادق الأمين عندكم وأنا الذي لا أقرأ ولا أكتب، فكيف آتي مثل هذا الوحي العظيم وأنتم أرباب الفصاحة وأهل البلاغة التي لا يدانيكم فيها أحد، وأنا لا أقرأ ولا أكتب، لا يمكن أن آتي بها مثل هذا، أفلا تعقلون، أي تجرون العقل في وما تقتضيه العقول. فالعقل يعتبر نعمة من نعم الله سبحانه، ولكنهم عاندوا، كل ذلك يعلمونه أنه لا يقرأ ولا يكتب ولا يمكن أن يأتي مثل هذا من تلقاء نفسه، وأنه أيضا كذلك الصادق الأمين، فإذا كان لا يكذب على الناس فكيف يكذب على الله جل وعلا. لكنه العناد هو الذي جرهم إلى ذلك الدبور، وجرهم إلى الكفر والاستمرار في كفرهم إلى أن مات كثير منهم على ذلك. فالعناد مصيبة يبعد كثيرا من الناس عن الحق، العناد، ولا يوفق المعاندون للخير ولا للحق. فهؤلاء يعرفون حقيقة الأمر ويعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعرفه ربما أكثر مما يعرف ولده، يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وبعضهم أشد، يعرف محمدا وما عليه من الصدق وما عليه من الأمانة وما عليه من عدم القراءة والكتابة، فهو أمي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، كيف يأتي مثل هذا الشيء؟ هذا مستحيل، تستحيله العقول أن يأتي مثل هذا الشيء من تلقاء نفسه. إذن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، وهذا من عند الله جل وعلا وليس من قبله عليه الصلاة والسلام. أفلا تعقلون، أفلا تفعلون معي، أو أفلا تعملون معي بما تقتضيه عقولكم، أو تتعاملون به معي وتجرون فيه ما تقتضيه العقول. لكن لا شغل العقول ولا شغل شيء من ذلك، فهؤلاء صم بكم فهم لا يعقلون كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك، فليست لهم عقول صحيحة يستفيدون منها في التفكر في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله فقد لبثوا فيكم عمرا من قبله، اختلف الناس في العمر الذي لبثه رسول الله، وذكرت ثلاث روايات، وأصح الروايات أنه لبث فيهم 63 سنة، 40 سنة قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، ثم أوحي إليه في 40، أوحي إليه في 40 عليه الصلاة والسلام، ومكث في مكة 13 سنة، ثم أمره ربه بالهجرة إلى المدينة ومكث فيها 10 سنوات، ثم توفي عليه الصلاة والسلام. مجموع العمر كما علمتم 63 سنة مكثها عليه الصلاة والسلام، وعاشها في هذه الدنيا، ثم انتقل إلى ربه وأثر ثراء عظيما في الخير، ودعا الناس لتوحيد الله إلى آخر أنفاسه. هذا هو الصحيح، أنه مكث 63 سنة، وقيل مكث فيهم 60 سنة، مكث فيهم 60 سنة، وهذا جاءت به بعض الروايات، وأجاب عنه النووي بعد أن صحح ما سمعت بأن بعضهم إنما ذكر العقد وترك الكسر، إنما ذكر العقد وترك الكسر، فقال 60 سنة وترك الكسر زيادة على ذلك، وهي 3 سنين لم يذكرها. وهكذا الرواية الأخرى الثالثة أنه مكث 65 سنة فيهم عليه الصلاة والسلام، وهذه الرواية يقول متأولة بأنه حصل فيها اشتباه، هذه الرواية متأولة بأنه حصل فيها اشتباه، والصحيح أنه مكث فيهم 63 سنة ولا زيادة على ذلك، 63 سنة مكث فيهم عليه الصلاة والسلام. فثلاث روايات من يعيدها في عمره عليه الصلاة والسلام الذي مكثه فيهم ولبثه فيهم؟ أنه مكث 63 سنة، والثانية أنه مكث 60 سنة، والثالثة 65 سنة، فأي الروايات أصح؟ 63 سنة في مكة، كم جلس في مكة؟ 13 سنة، وفي المدينة 10 سنوات، هذا هو الصحيح، كما في حديث ابن عباس وحديث عائشة وأنس، وهي متفق عليها، أو هي في الصحيح، هذه الأحاديث في مسلم جاء من حديث أنس، حديث عائشة وحديث ابن عباس، واتفق العلماء عليها، أنه مكث 63 سنة، وتأول الروايات الأخرى. ثم ذكر خطورة الكذب على الله جل وعلا، وأنه لا أحد أظلم من هذا الصنف ومن هذا النوع الذي يفتري على الله جل وعلا كذبا ويتكلم بجهل ويرد الحق، ويكون المقصود على هذا المشركين، يكون المقصود على هذا المشركين. فمن أظلم من افترى على الله كذبا؟ فمن دفع الحق وكذب على الله سبحانه وتعالى فلا أظلم منه ولا أشنع جرما منه بافترائه على الله جل وعلا. فهذه أعظم المصائب وأعظم الجرائم، الكذب على الله سبحانه وتعالى والافتراء عليه جل وعلا. وقيل المقصود بذلك ما تقدم لما اقترحوا عليه تغيير القرآن أو تبديل القرآن، أجابهم بما ذكر، قل ما يكون لي أن أبدله، ثم أجابهم أيضا كذلك بهذا الجواب، فهو تابع لجوابه المتقدم. فمن أظلم من افترى على الله كذب؟ فإذا وافقتكم وأتيت بقرآن غير هذا القرآن، وأو وافقتكم وبدلت القرآن، فمن أظلم من افترى على الله كذبا؟ فهذا كذب عظيم وجرم في حقي، إذا كذبت على الله وأتيت بقرآن غير هذا القرآن أو بدلت القرآن فهذا من أعظم الجرائم. فلا يوافقه أو لم لا أوافقكم عليه، لأن الله ذكر له أن هذا لا يصلح، وهكذا أنا لو صنعته فمن أظلم من افترى على الله كذبا؟ فيكون هذا تابع لجوابه المتقدم، وهو من جوابه الذي ذكر ومن رده على المشركين الذين طلبوا منه ما تقدم، فرد عليهم بما تقدم قل ما يكون لي أن أبدله، ورد عليهم أيضا بهذا، وهو من رده على من تقدم، فمن أظلم من افترى على الله كذبا؟ فلو كذبت على الله وأتيت بقرآن غير القرآن أو بدلت القرآن فمن أظلم من افترى على الله كذبا؟ فهذا أعظم الكذب وأعظم الجرائم. فهو محتمل إما أن يكون المقصود به المشركون، أن يكون المقصود به المشركين، أو يكون النبي عليه الصلاة والسلام وهو من ضمن رده على المشركين زيادة على ما تقدم قل ما يكون لي أن أبدله، فإذا فعلت ذلك فهذا جرم عظيم وهذا افتراء عظيم على الله. أو أنتم أيها المشركون تفترون على الله، من أظلم من افترى على الله كذبا؟ ففي احتمال أن المقصود من رده عليه الصلاة والسلام من تمام رده المتقدم وتابع لرده المتقدم، أو المقصود بذلك أهل الشرك، والذي يفعل ذلك قال إنه لا يفلح المجرمون، فالذي يكذب على الله لا يفلح، سواء كان بما ذكر في الآية أو بغيره. فهذا مناط عدم الفلاح الكذب على الله جل وعلا والافتراء عليه، وهو أعظم الجرائم. فالحاصل هذه الآية كما تقدم تأكيد لما ذكر، وأن الأمور لله جل وعلا، وأن الأمر كله مناطه بمشيئة الله، الأمر كله مناط أو مناط بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا أحد يتقدم ولا يتأخر إلا بأمره، وليس أحد مفوضا في دين الله. قال رحمه الله قوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، يعني لو شاء الله ما أنزل القرآن علي ولا أدراكم به، وهذا جائز في لغة العرب درى وأدرى، يقال أدراكم ولا دريتم به، لا دريتم به ولا أدراكم به، فهي تتعدى أحيانا بالهمزة إلى الواحد، تتعدى بالهمزة إلى الواحد، وقد ذكر أنها من الأفعال التي تتعدى إلى 2. دريت الوفي العهد يا عروف اغتبط، دريت الوفي العهد يا عروف اغتبط، فإن اغتباطا بالوفاء حميد، فهو يتعدى إلى 2 ويتعدى إلى 1 أحيانا، والثاني بحرف الجر ولا أدراكم به، وهو من أفعال العلم واليقين، وهنا تعدى إلى 1 بنفسه والثاني بحرف الجر. قال رحمه الله ولا أدراكم به، أي ولا أعلمكم به، ولا أعلمكم الله به. طيب نعيد. قال يعني لو شاء الله ما أنزل القرآن علي ولا أدراكم به، أي ولا أعلمكم الله. قال البزي عن ابن كثير ولا أدراكم به بالقصر به على الإجاب، يريد ولا علمكم به ولا أدراكم به بالقصر به على الإجاب الإثبات ولا أدراكم به، وهنا عندنا على النفي، ولا أدراكم به على النفي. وأما قراءة ابن كثير فيما روى البزي وقرأ عليه ولا أدراكم به بالقصر به على الإجاب أي الإثبات، يريد ولا علمكم به من غير قراءتي عليكم. وقال ابن عباس ولا أنذرتكم به من الإنذار، فقد لبثت فيكم عمرا حينا وهو 40 سنة من قبله، قبل الوحي 40 سنة فيكم، أنا تعلموني بما تقدم، وهو 40 سنة من قبله أي من قبل نزول القرآن، ولم آتكم بشيء، أفلا تعقلون أنه ليس من قبلي. ولبث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم قبل الوحي 40 سنة، ثم أوحى الله إليه كما في حديث ابن عباس وهو الصحيح البخاري، ثم أوحى الله إليه فأقام بمكة بعد الوحي 13 سنة، ثم هاجر فأقام بالمدينة 10 سنين، وتوفي وهو ابنه 63 سنة. وروى أنس أنه أقام بمكة بعد الوحي 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، يعني على هذا يكون مع ما تقدم 60 سنة. وسمعت أنهم أسقطوا الكسر هؤلاء الرواة وذكروا العقد. وروى أنس أنه أقام بمكة بعد الوحي 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفي وهو ابن 60 سنة، والأول أشهر وأظهر، هذا الذي اختاره النووي رحمه الله عليه الأكثر. قال قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن له شريكا أو ولدا، فعلى هذا يكون المقصود بذلك أهل الشرك، وهم المقصود بقوله فمن أظلم، وهذا نفي يتضمن الجحد، ومعناه لا أظلم من هذا الصنف، فهو نفي وفيه معنى قصدي وهو إثبات استفهام وفيه معنى الجحد، استفهام فيه معنى الجحد أي النفي، ويكون المعنى لا أظلم من هذا الصنف، وهذا موجود في لغة العرب أن النفي أو أن الإثبات أو الاستفهام يطلق ويقصد به الجحد، كما في هذه الآية فمن أظلم أي لا أظلم، لا أحد أظلم، وهذا أبلغ من أن يقال لا أحد أظلم، لأنه يتضمن شيئين، يتضمن الإنكار بهذا الاستفهام ويتضمن الجحد أي النفي. قال قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن له شريكا أو ولدا أو كذب بآياته بمحمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن إنه لا يفلح المجرمون، لا ينجو المشركون. قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، وهذا إنكار من الله جل وعلا على المشركين الذين عبدوا الأوثان وعبدوا الأشجار والأصنام، فأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم عبادتهم للأوثان وعبادتهم لما تقدم ذكره من الأشجار والأحجار، أنكر عليهم بهذا الإنكار، وأن هذه المعبودات التي تعبدونها لا تجلب لكم ضرا أو لا تدفع عنكم ضرا ولا تجلب لكم نفعا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. والإله من شأنه ومن وصفه أنه يثيب الطائع ويعاقب العاصي، وهذه لا تضر ولا تنفع، فكيف تعبد من دون الله سبحانه وتعالى وهذه حقيقتها، ولكن جرهم إلى ذلك سفه العقول، فليست لهم عقول كما تقدم أفلا تعقلون، فلذلك جرهم ضعف عقولهم سفه عقولهم إلى عبادة الأوثان وعبادة الأحجار والأشجار وغير ذلك مما كان عليه سفه عليه الجاهلية من السفه والعياذ بالله. فهذه الآية فيها إنكار على عبادة غير الله أو إنكار على هؤلاء الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى أو يعبدون معه غيره، يعبدون مع الله غيره ولم يمحضوا العبادة لغيره، بل عبدوا لكن أشركوا معه سبحانه وتعالى، فأنكر عليهم وعلل الإنكار بقوله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. فكيف تعبدون ما لا يضر وما لا ينفع في ذاته؟ فهذه لا تضر لا تنفع بذواتها. وأما قوله يدعون لمن ضره أقرب من نفعه ففيه إثبات الضر، فإنه يحمل على السببية، ويدعون لمن ضره أقرب من نفعه فيحمل على السببية، والآية المذكورة تحمل على الذوات أنها لا تضر ولا تنفع، ذواتها لا تضر ولا تنفع. وما جاء في الحج يحمل على السببية، لمن ضره أقرب من نفعه، وإلا من حيث ذواتها فلا ضر ولا نفع فيها، لكن من حيث السببية هي تضركم وضرها أقرب من نفعها إن وجد فيها النفع، فالضر أقرب إليكم منها ومن جهتها من نفعها، فيكون باعتبار السببية فيه إثبات الضر. وأما ما ذكر هنا من النفع لا يضرهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم باعتبار الذوات، فلا تضر ولا تنفع أحجار لا تتكلم ولا شيء أصنام إلى آخر ذلك، فكيف تعبد من دون الله؟ ومن شأن الإله أنه ينفع المطيع وأنه يعاقب المسيء. قال رحمه الله قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم إن عصوه وتركوا عبادته ولا ينفعهم إن عبدوه، أي والله لا يضرهم إن عصوه ولا ينفعهم إن عبدوه. ومن شأن الإله كما تقدمت الإشارة، فإنه يثيب الطائع ويعاقب العاصي، كيف تكون آلهة هذه؟ إن عصوه وتركوا عبادته ولا ينفعهم إن عبدوه، يعني الأصنام، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تخرصا وكذبا وليس لهم برهان ولا قرآن. فلذلك أجابهم الله ورد عليهم قل أتنبئون الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله أتخبرون الله بما لا يعلم الله صحته، تخبرون الله سبحانه وتعالى بما لم يعلم جل وعلا صحته، ولا أدراكم به ولا أخبركم به ولا أنزل قرآنا ولا برهانا عليه، فكيف تدعون مثل هذه الدعاوى أن هذه الآلهة التي تعبدونها هي تشفع لكم عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا كذب محض، وهذا شيء لا يعلمه الله سبحانه وتعالى ولم ينزل فيه القرآن والبرهان. قال رحمه الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله أتخبرون الله بما لا يعلم الله صحته، ومعنى الآية تخبرون الله أن له شريكا أو عنده شفيعا بغير إذنه، ولا يعلم الله لنفسه شريكا في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قرأ حمزة والكسائي تشركون بالتاء ها هنا وفي سورة النحل موضعين، وفي سورة الروم وفي سورة الروم، وقرأ الآخرون كلها بالياء يشركون عما يشركون. أما الكسائي الكسائي وحمزة فيقرأون بالتاء، والآخرون يقرأون المواضع بالياء كما هو عندنا في قراءتنا. هذا يكفي إن شاء الله. فعندما نسأل هذه الآية تقرر ماذا؟ قل لو كان قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. هذه الآية ذكرت بعد الآية المتقدمة من باب التأكيد، أحسنت، فأكد أن القرآن من عند الله وأنه إنما يبلغ إليهم ما أمر الله سبحانه وتعالى بتبليغه، فلا يقدر على غير ذلك، ولو شاء الله سبحانه ألا يتلوه مثلا، فإذا الأمر كله مناط بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وما معنى أدراكم به ولا أدراكم به ولا أعلمكم به؟ أحسن، أدرى أو درى إلى كم تتعدى؟ تعدى إلى اثنين كما في المتممة، وقد تتعدى إلى واحد فقط والثاني بحرف الجر كما في الآية المذكورة ولا أدراكم به. قولوا فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، فما هو العمر الذي لبثه من قبل الوحي؟ كم عدد العمر الذي لبثه من قبل الوحي؟ من قبل الوحي يا بلال؟ نعم، لبث 40 سنة. وبعد الوحي كم لبثه؟ 63 سنة. أحسنت. فالمجموع 23 سنة، فالمجموع 63. أحسنت. حجج قوية يرد الله سبحانه وتعالى بها عليهم ويلقنها نبيه محمد صلى ويلقنها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أن يرد عليهم بها. ما أكثر الردود في القرآن على أهل الأهواء، بعض الناس يريد يمنع الردود، فهذا حرام والله، مضاد لكتاب الله. ردود بالحق من كتاب الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذه الردود القوية. أين عقولكم؟ ليش ما تشغلوها؟ وأنا قد لبثت فيكم هذه الفترة الزمنية وتعرفونني وتصفوني بأوصاف عظيمة وجميلة، أني الصادق الأمين، وتعرفون أني أمي لا أقرأ ولا أكتب شيء من لا أقرأ شيئا من الكتب المتقدمة، ولا أخط بيميني شيء، وما أكتب شيئا بيدي، وآتيكم مثل هذا القرآن الذي هو في قمة البلاغة وأعلى درجات البلاغة، وأنتم أهلها وأربابها، ولا استطعتم أن تأتوا بشيء مثله. فهو عناد، ما هو إلا عناد. كما تجدون الآن من أهل الأهواء مع أهل السنة، والله إنهم لا يعرفون أن هذه الدعوة هي دعوة الله سبحانه وتعالى، ولكنه عناد فقط. والذي يريد غير هذه الدعوة فهذا قد سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فما هي من هنا؟ من ما هي هذه من؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ها؟ وعند من؟ نعم، استفهامية تتضمن، بس استفهامية فقط، ضمن الشرط. عند من؟ ومن يسعف الجماعة؟ استفهامية تضمن، ها؟ أوضح من هذا استفهامية مشربة بأي شيء؟ بالنفي يا جماعة. وهذه إلا إيش هذه؟ هذه تأتي بعد النفي. نعم نعم، كل من هذا الباب، ومن أضل ومن أحسن دينا إلى أحد أحسن، فهذا الاستفهام يتضمن معنى النفي ومشرب بالجحد والنفي. فلذلك جاءت إلا بعدها، إلا من سفه نفسه.